أن الشاهد في هذا الحديث في جواز الكذب لإصلاح الناس إنما هو في قوله أو ينمي خيرا، ليس في قوله فيقول خيرا، لأن قول الإنسان الخير أمر مشروع وفيه كل خير، فلا غرابة فيه أن يقول الإنسان خيرا. إذا كان لنا الوهن لله فلا هدي له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لا نزال في باب رحمة البهائم، وبحثنا الآن في الحديث 80 بعد 300، وقد رواه المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقناع القول، ويل للمسرين الذين يسرون على ما فعلوا فهم يعلمون. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب في عموم قوله عليه السلام: ارحموا ترحموا، أورده في باب رحمة البهائم، لأن قول السلام ارحموا ترحموا يعم رحمة كل المخلوقات. افتحوا الباب ده قد يطلع. ارحموا ترحموا يشمل رحمة البهائم أيضا، ولذلك أورده المصنف تحت باب رحمة البهائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واغفروا يغفر الله لكم. وهذا كما سبق في درس الماضي من قول عمر رضي الله عنه قال: من لا يغفر لا يغفر. وقلنا يومئذ أن هذه الجملة ممكن أن عمر الخطاب قاس على قوله عليه السلام: من لا يرحم لا يرحم، وممكن أنه سمعه من الرسول عليه السلام ولكنه لم يرفعه. والآن هنا يأتي الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ: واغفروا يغفر الله لكم. فكما أن الله عز وجل يقابل رحمة عبده لخلق من خلقه بأن يغفر الله عز وجل لعبده، هذا كذلك يقابل مغفرة العبد، مغفرة عبد من عباده لأحد من خلقه، يقابل ذلك ربنا عز وجل بأن يغفر الله لعبده هذا، أي إن الجزاء من جنس العمل. ارحموا ترحموا فاغفروا يغفر الله لكم. ويل لأقماع القول، هذا كلام عربي لازم نفهمه. الأقماع جمع قمع، اللي نسميه نحن باللغة العامية أمع، هو لفظه باللغة العربية قمع، جمع قمع أقماع. والقمع معروف هو الإناء المحطوط في الشكل اللي يوضع على ظرف مثلا أو وعاء كبير لإملاء هذا الوعاء بواسطته بماء أو بسائل ماء. فالرسول عليه يقول ويل لأقماع القول، تشبيه بديع جدا، يدعو بالويل، والويل واجب في جهنم تستعيذ منه جهنم من هول النار الذي فيه. فالرسول عليه السلام يدعو بالويل هذا لمن في جنس من الناس شبههم بأنهم كالأقماع، أي من حيث أنهم يسمعون القول ولا يحفظونه، فعن يفوت القول مثل دخول الماء في القمع، ما حفظ فيه، ما بقي فيه شيء، فات من هون جرب من هون راح للظرف الثاني. فقال ويل لأقماع القول، أي للناس الذين هم كالأقماع، أي يجري فيهم الكلام ويسمعونه ثم مثل ما بيقولوا العامة بيدخل من هون ويطلع من هون. فإذا قولوا أقماع القول كناية عن أن هذا السامع للكلام وللقول لا يحفظه ولا يعيه، وبالتالي هو لا يعمل به. هؤلاء شبههم الرسول عليه السلام بالأقماع اللي هي طريق لمرور القول بس والكلام، ولا يستفيد القمع من هذا الذي يمر فيه، قد يمر فيه زيت، قد يمر فيه ثمن، أي شيء نافع، لكن هو سوف لا ينتفع بهذا الذي يمر فيه. فدعا الرسول عليه السلام على هذا الجنس من الناس الذين يسمعون القول ثم لا يتبعونه، فأقمع القول كناية بديعة جدا في هؤلاء الناس الذين يسمعون الكلام ثم لا يتعبون به ولا ينتفعون به. كذلك دعا بجنس آخر من الناس فقال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني هذا دعاء أيضا على نوع آخر من الناس، متعجرفين متكبرين يصرون على خطائهم، وعلى حد تعبير العام عينك كنت عينك عارف حاله هو أنه مخطئ، فبكابر وبكابر وبصر وهم يعلمون. هؤلاء أيضا دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالويل. ثم ساق المصنف حديثا آخر بإسناد حسن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. هذا على وزان الحديث اللي مر معنا في الدرس الماضي، والساكة إن رحمتها رحمك الله، فهذا الجزاك وذاك الثاني. هذا من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة، يأتي بباب جديد يدخل في باب رحمة البهائم، لكن على تفصيل في نفس الباب وفي الحديث الذي تحته، حيث قال باب أخذ البيض من الحمرة الحمرة نوع من الطير الصغير، فهل يجوز أخذ البيض إذا ما نحن نظرنا إلى الباب السابق باب رحمة دائم ترى لو أخذ الطائر بوفره فماذا سيصيب هذا الطائر حينما يأتي ولا يجوز البيض؟ لا شك أن الأمر سيخربه، كان الحيوان كان الإنسان تماما. إذن من مقتضى رحمة الحيوان أن لا يؤخذ البيض من وكره ولا الفرخ من عشه، لأن ذلك سيؤذي أبويه. وتحت هذا الباب يأتي بالحديث الآتي رواه بإسناد صحيح عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا، خرج في البرية فنزل منزلا فأخذ رجل بيضة حمرة فجاءت ترفرف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصير بالطيران وقوف فوق رأس الرسول، يشهد هذا الطيران لأن هناك شيء. هذا الشيء فهمه الرسول عليه الصلاة والسلام على الغالب بطريق الوحي، ويمكن أن يفهم بعض الناس بطريق الفراسي، لأن الرسول عليه السلام حينما رفرفت الحمرة على رأسه بادر أصحابه فقال أيكم شجع هذه ببيضها، قال ببيضتها، أيكم شجع هذه ببيضتها، فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجده رحمة لها. حتى البيضة إذا أخذ الإنسان خطأ من عش الطير فرد البيضة إلى هذا العش هو رحمة لهذا الطير، يجازى عليها الإنسان بأن يرحمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما رحم تلك المرأة البغي حينما سقط كلبا تاج العطش ميته فشكر الله لها فغفر لها. الآن يأتي بحديث لا يظهر أن له صلة بموضوع رحمة البهائم، لكنه في الحقيقة يبين أن هذا العمل الذي يتضمنه الحديث الآتي لا ينافي رحمة البهائم، فقد روى المصنف رحمه الله تحت باب جديد هو باب الطير في القفص. شو باب الطير في القفص؟ يعني هذا أسلوب في السرد الحديث يسلكه المصنف وأمثاله من المؤلفين في فقه السنة، يأتي بهذا الباب باب الطير في القفص يصير يتساءل ترى هل يجوز حبس الطير في القفص ولا لا مبيون؟ إذا ما نظرنا إلى الحديث الذي تحت هذا الباب نأخذ الجواب. والآن ما هو هذا الحديث؟ روى المصنف بإسناده الصحيح عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير، وكان له نوير يلعب به، فقال يا أبا عمير ما فعل النوير؟ هذا طفل صغير من أولاد أبي طلحة رضي الله عنه الأنصار المشهور، يقال لابنه أبو عمير، كان له طير اسمه نوير، ووضعه في القصر. يبدو من أحاديث أخرى أن هذا الطائر مات أو فلس منه. بطبيعة الحال الورد يهزم. فقال له الرسول عليه السلام مسليا له: يا أبا عمير ما فعل النوير؟ فأخذ العلماء من هذا الحديث أحكام كثيرة، منها ما ينسب الباب أنه يجوز الصيد في القفص من أجل الأولاد الصغار، لأن هذا أيضا داخل في باب رحم الصغار والأطفال، فلا مانع من حبس الصيد لأجل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر من أين استقى العلماء هذا الحكم، من جهة إقراره لأبي طلحة اللي هو والد أبي عمير هذا الصغير على حبس ابنه للطائر في القفص، فلو لم يكن ذلك جائزا لما أقره الرسول عليه السلام ولا أمره أو أشار إليه أن يتقى سبيله كما فعل مع ذلك الشخص الذي أخذ البيضة من وطر الحمرة. ومن الأحكام التي أنبطها العلماء من هذا الحديث أنه يجوز الصيد في المدينة. المدينة صيدها ليس محرما كصيد الحرم المكي، هذا مما استقر العلماء واستفادوه أيضا من هذا الحديث. وخلاصة القول في هذا الحديث جواز حبس الطير لي كان للأطفال الصغار، أما الكبار كما هو يروح في بعضهم كنية بعض الطيور التي لها أصوات جميلة ليس هناك نص صريح منع من ذلك، وما دام أن هذا الحديث أباح ذلك للصغير والصغير كان في بيت كبير وهو أبو طلعة، فالظاهر أنه لا فرق حين ذاك بين الكبير والصغير في حبس الطير في القفص، لأن هذا الحبس ليس فيه إلا تحذير لحرية الطير نوعا ما وشيئا ما، ثم سرعان ما سيعتاد على هذه الحياة الحديثة في هذا القفص. بدليل واقع حيث أن كثير الطيور تقع على أبواب الأقفاص فتخرج ثم تعود إلى القفص، وكأن القفص صار وقرا وعيشا وبيتا لها. الآن يدخل المصنف في موضوع جديد له علاقة في تعامل الناس بعضهم مع بعض، فقال: باب ينمي خيرا بين الناس. معنى ينمي يعني يزيد، أي يحكي كلام ما له أصل، يقول فلان قال عنك كذا وكذا، مدحك وزكاك وأثنى عليك خيرا وما ذلك من كلام، وهذا الكلام لا أصل له، لكن الذي زاد هذا الكلام وجاء به له هدف صالح وهو الإصلاح بين الاثنين. لذلك أورد تحت هذا الباب حديثا بإسناده الصحيح عن حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، الذي يزيد في نقل الكلام من شخص إلى آخر من سبيل الإصلاح

كذب إبراهيم ثلاث كلمات، والله وصف في القرآن الكريم إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا، فليبع بهوله من ناحية لفظية الله وصف إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا. حديث ست كلمات على حديث مو صحيح أو روى أي مثل الحديث كله. فأنا أتيت من الناحية المنطقية فقلت له الصدق وجب لأنه مركب من ثلاثة أحرف هي الصاد دال قاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاثة أحرف أخرى هي كاف دال باء، أم الصدق وجب بما يترتب من وراء المصالح، والكذب وجب ما يترتب من وراء المفاسد؟ قال هو كذب. طبعا هو ما عرف ما وراء الصوت المقدم. فقلت له فإذا لزم في بعض الأحيان ونتج من صاد دال قاف ما ينتج أنسب من كاف دال ب، أو نتج من كاف دال باء ما ينتج عجزا من صاد دال قاف، فيبقى صاد دال قاف إذا نتج منه ما ينتج من كاف دال واجبا، ويبقى كاف دال ب محرما وإن كان نتج منه ما ينتج من صاد دال قاف عاجزا. قال ما فهمت. كنا يومئذ حديث عهد الثورة السورية هنا ضد الفرنسيين، وكان من عهد الثوار للمسلمين أنهم يباغتون بعض المخاطر الفرنسية بالقنابل اليدوية، وسرعان ما يفرون وينطلقون بين الحارات والدخلات، وسرعان ما ينطلق الدرك الفرنسي للبحث عنهم. فقلت في هذا القادياني، وقلت لو أنك كنت واقفا على باب دارك فجاءك رجل من هؤلاء الثوار دخلك في الدرك الفرنسي لأهلي فأوين عندك؟ فأويت والثوار الدرك الفرنسي قال لك في عندك في الثوار دول؟ ثم تقول له قال له ايه ليه؟ قال له ما بيجيز كذب يا أخواني الصدق إذا صدقت معناها قتلت مسلم. فهكذا جاء هذا الحديث لتفتيح ذهن المسلم وأن لا يكون واقفا عند الألفاظ وإنما يمشي مع المقاصد الشرعية. شو المقصود من الصدق؟ الإصلاح لا الإفساد. شو المقصود من الكذب؟ ضد الإصلاح وهو الإفساد. فهنا رجل أو امرأة جاء إلى شخص آخر في خلاف بينهما، قالوا فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا وكل ذلك لا أصله، وإنما ليركز قلب المتحدث معه حتى يميل ويستغل ذلك في إصلاح نفسه. هل هذا الكذب جائز أم حرام؟ الجواب في هذا الحديث إنه جائز. ليه؟ لأنه ليس مقصودا للإفساد بل الإصلاح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيكون خيرا أو ينمي خيرا. قالت هذه أم كلثوم بنت عقبة: ولم أسمعه يعني الرسول عليه السلام يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث امرأته، وحديث المرأة زوجها. وهذه تتم الكلام عليها إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. أن الشاهد في هذا الحديث في جواز الكذب لإصلاح بين الناس إنما هو في قوله أو ينمي خيرا، ليس في قوله فيقول خيرا، لأن قول الإنسان الخير أمر مشروع وفيه كل خير، لا غرابة فيه أن يقول الإنسان خيرا أي مصاب واقع في سبيل الإصلاح للمسلمين، وإنما الذي قد يستغرب بادئ الرأي هو ما جاء في هذا الحديث بعد قوله فيقول خيرا أو ينمي خيرا أي يزيد في كلامه، أي كما قلنا في الدرس الماضي ما يخالف الواقع. كان يقول أن فلان يحبك ليش أنت ما تقول له، ما يشتهي هذا الكلام.

فلا يعرف أن يسرد لو أراد أن يسرد. لماذا؟ لأنه تأدب بأدب الإسلام الذي حضر المسلمين على أن يسلموا الصدق دائما وأبدا، لأنه سيوصلهم إلى البر، والبر يوصلهم إلى الجنة. فهو لا يعرف الكذب لا في جد ولا في هزل. فهم هذا ابن سعود من إطلاق الأمر في الحديث السابق بالصدق والنهي فيه عن الكذب، فقال لا يصح الكذب في جد ولا هزل. ومن هنا جاء حكم وهو قد أخذ مثل صريح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معناه أن الكذب والهزل لا يصح لا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاق، وأنه لو صار هناك زواج في قصة تمثيلية، مثلا زواج في قصة تمثيلية وغير مقصود ما يقال فيها، فإذا توفرت شروط الزواج السبع في هذه القصة التمثيلية أجزم القائمون بما ذهبوا إليه ولو بطريق العزل، وهذا عقوبة من الله عز وجل للذي يزوج مازحا أو يطلق مازحا. مع أن بعض العلماء ذهبوا لو أن إنسانا شرب مسكرا فسكر وراح في حالة سكرته ليطلق زوجته أو ليزوج ابنته أو ولية أمره، فقد اختلفوا في تنفيذ طلاقه ونحو ذلك من عقوده. والذين ذهبوا هذا المذهب نظروا إلى واقع أمره، وهو أنه فاقد العقل، وما دام أنه قد فقد عقله فلا يجوز أن نلزمه بما التزم به من عقد. لكن العلماء الآخرين يقولون فقده لعقله كان بكسبه بيده، وليس هو كالمغمى عليه مثلا، وليس هو كالمعتوه الذي فرض ذلك بقضاء الله وقدره عليه. فطلاق السكران يقع لأنه سبب لنظام هذا الطلاق. إنما أردت أن أقول إن الذين ذهبوا إلى أن طلاق السكران لا يقع جعلوا طلاق الهازل واقعا، ذلك لأن هذا الهازل هو يتخصص هذا الكلام، ولو أنه في قلبه لا يقصده، فعقوبة له جعل الشارع الحكيم طلاق الهازل في حديثه وفي كلامه واقعا. لذلك قال ابن مسعود لا يصح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعيب أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. هذه نقطة يعني تعالج أمرا يقع فيه كثير من الأمهات في تربيتهم لأولادهم، حيث قال ابن مسعود حقا على جملة لا يصح الكذب في شيء من الجد والهزل، ولا أي ولا يصح أيضا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في بعض الأحاديث الصحيحة أنت ومالك لأبيك، وقال في حديث آخر لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده، وفي حديث ثالث الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيده. هذا تشبيه خطير جدا، فيه لو من يهب لإنسان هبة ما ثم يسترجع فيندم عليها مثل هذا العارف بكلبه في هبته كالكلب يرجع في خيره، يرجع في خيره بمعنى الشيء الذي استفرغه يستعيده، كيف يستعيده شيء قبيح؟ هذا مثل ذلك الذي يهب إنسانا ما شيئا من ماله ثم يرجع فيه، لكن الوالد مع الولد يجوز له ذلك، أي يجوز للوالد أن يرجع عن ماله التي قدمها لأبيه. ومعنى يجوز هنا ينفذ، بخلاف ما لو كانت الهبة موجهة إلى رجل آخر غير الولد، فالعود هنا لا يعتبر نافلا، يعني ليس له رجوع. مثلا رجل اشترى حاجة من تاجر، وقبل أن يتخرج يجوز للشاري أن يرجع في شرائه على التاجر، يقول له أنا عدلت، ما في مانع طبعا إطلاقا، لكن بشرط قبل أن يتفرقا، وليس على هذا الناجل في شرائه أي إثم وأي ذنب وأي كراهة. لكن الجواز المذكور في حديث رجوع الوالد في هبته إلى ولده يعني أن له القضاء يحكم له بالرجوع، لكن هل يحسن هذا؟ هذه مسألة أخرى. الجواب في حديث ابن مسعود حين قال لا يفتح الكذب في جد ولا هزل، قال ولا أن يعود أحدكم ولا أن يعود أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له، هذا أبلغ في منع الوالد من رجوعه عن هبته التي قدمها لابنه، لأنه يقول إنه لم يهب له، كل ما في الأمر أنه وعده، مع ذلك فهو يعتبر أنه ليس من مكارم الأخلاق أن يعد الولد الوالد ولدا له بشيء بعطية ثم لا ينجز له، لا يمثل ذلك له، هذا لا يصح في الإسلام. لكنه إن فعل الوالد شيئا من هذا مع ولده نفذ، لكنه مع المخالفة للآداب الإسلامية. خلاصة هذا الباب ما ذكرته في طبعي الكلام السابق أن المسلم عليه أن يلتزم دائما وأبدا الصدق في كلامه، وأن يبتعد دائما وأبدا عن الكذب فيه إلا ما اضطررتم إليه، فهنا ذاك هذه الضابطة إلا ما اضطررت إليه ممكن نجعل ضابطة للناس خاصة الذين يقف عندهم فيما يجوز لهم من الكذب بين الزوجين وبين الإصلاح وفي الإصلاح بين الناس، حتى لا تفسد باسم الإصلاح العلاقات بين الزوجين بسبب التوسع في الترخص في استعمال الكذب بينهما أي بين الزوجين. نسأل الله عز وجل أن يطبعنا بطابع الصدق في كلامنا دائما وأبدا، ويكتبنا عنده من الصدقين. والسلام عليكم.